ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الزخرف سورة مكية، عدد آياتها 89 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي ومن يعرض عن ذكر الرحمن وهو القرآن فلم يخف عقابه ولم يهتدي بهدايته نجعل له شيطانا في الدنيا يغويه جزاء له على إعراضه عن ذكر الله، فهو ملازم له ومصاحب يمنعه الحلال ويبعثه على الحرام. ثم يقول الله: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، أي إن الشياطين ليصدون عن سبيل الحق هؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله فيزينون لهم الضلالة ويكرهون لهم الإيمان بالله والعمل بطاعته، ويظن هؤلاء المعرضون بتحسين الشياطين لهم ما هم عليه من الضلال أنهم على الحق والهدى. ثم يقول الله: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، أي حتى إذا جاءنا الذي أعرض عن ذكر الرحمن وقرينه من الشياطين للحساب والجزاء. قال المعرض عن ذكر الله لقرينه: وددت أن بيني وبينك بعد ما بين المشرق والمغرب فبئس القرين أنت لي حيث أغويتني. ثم يقول الله: ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي ولينفعكم اليوم أيها المعرضون عن ذكر الله إذ أشركتم في الدنيا أنكم في العذاب مشركون أنتم وقرناؤكم، فلكل واحد نصيبه الأوفر من العذاب. ثم يقول الله: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، أي أفأنت يا محمد تسمع من أصمه الله عن سماع الحق أو تهدي إلى طريق الهدى من أعمى قلبه عن إبصاره، أو تهدي من كان في ضلال عن الحق؟ ليس ذلك إليك، إنما عليك البلاغ وليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، بعد أن استمعنا لتلاوة الآيات واستمعنا لتفسيرها نسعد باستقبال اتصالاتكم لتلاوة هذه الآيات المحددة من سورة الزخرف من الآية 36 إلى الآية رقم 40 على الرقم 011-405-2999. اعتدنا أن نبدأ بتوجيهات أو أبرز ما يجب أن يتنبه إليه عند تلاوة هذه الآيات المحددة لحلقة اليوم، تفضل الشيخ يوسف بأبرز التنبيهات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بداية في الآية الأولى من هذا المقطع في قوله تعالى نقيض له شيطانا. طبعا حرف الضاء هنا الضاد ينبغي على القارئ أن يحرص في عدة أمور. أولا أن يتنبه ألا يهمل الضاد من ناحية ألا يجعلها في يجعل فيها قلقلة فيقول نقيض له، نقيض له، هذا خطأ. لابد أن يمسك بالضاد مسكا جيدا في ضبط اللسان بالحنك أو عند نطق الاستطالة، فيقول نقيض له، نقيض له، لا يقول نقيض له. وهذه من الأخطاء التي يعني تقع فيها لأنها فيها شيء من الصعوبة، وهي من الطبيعة بمكان أن يقع فيها المتعلم. وأيضا في قوله تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، نلحظ هنا أن أتانا مد منفصل حتى ثم جاء، فلا بد أن يتنبه القارئ في مد الحركات الأربع في حتى وأيضا في جاءنا، ويكون متزنا في مده أربع حركات أربع حركات. ولو قرأ بقصر منفصل يعني لا بد أن يتنبه أنه يقصر الأولى في قوله حتى إذا، ويمد في جاءنا مدا واجبا لأنه مد متصل ولا يجوز قصره بأقل من أربع حركات. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، أيضا هنا نتنبه حرف الذال، نجد أن حرف الذال لا يوجد عليه حركة، إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، فالقارئ يقرأ بهذه الطريقة اليوم إذ ظلمتم، على طول يضغم الذال في الضاء. فالمقصود من حذف السكون من الذال هو أن تكون الذال قد أضغمت في الضاء، فننتقل مباشرة من همزة القطع إذ على طول الضاء مباشرة دون نطق للذال نهائيا، فنقول إذ ظلمتم، إذ ظلمتم، ولا نقول إذ ظلمتم، هذا خطأ. إذا معنى ذلك أن عدم وضع الحركة هذا، وهذا مصطلح طبعا لمن رسم العثمان، رسم المصحف هذا، رسم المصحف هذا مصحف مدينة ملك فهد أو مصحف طباعة ملك فهد، جعلت هذه الحركة حتى يكون مساعدة للقارئ في أنه يضبط قراءته من ناحية أحكام بعض أحكام التجويد. هذا تقريبا ما أردنا أن ننبه عليه، وإن شاء الله عند تلاوة المتصلين ننبه على ما ينبغي التنبيه عليه. طيب إذا نبدأ باستقبال الاتصالات ونستمع للتلاوات. أبو مالك من القصيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبو مالك، تفضل. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمى ومن أو تهدي العمي ومن كان أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. أحسنت يا أبو مالك، بس في تنبيهين بسيطين، يعني في تنبيه في قوله تعالى ويحسبون أنهم، أول شيء أنت مذكّم ها؟ إيه. إيه عشان كذا صار ضعيف النون، تقول إن أنهم وليس لا أنهم. وضحت من خلال قراءتك أنك عندك رشح، صلى الله يشفيك ويعافيك. الثانية في قوله تعالى بعد المشرقين، لا تقول المشرقين، المشي المشي لا أمسك الشين يعني خلها ساكنة. تقول بعد المشرقين المشرقين وليس المشرقين مشي. هنا صار في شيء من القلقلة وهذا ليس من حروف القلقلة حرف الشين. كذلك أنت أخطأت في قوله العمي. طبعا أنت أنا عرفت ليش قرأتها بهذه الطريقة لأن رسمها هكذا كذا ولا لا؟ صح أو تهدي صح. نعم بالرسم تجد تقرأها مثل ما قرأتها أنت. لذلك وهذا دلالة على أن القرآن يؤخذ بالترقي والمشافهة وليس من القراءة من المصحف مباشرة. فلا بد من عرض القراءة على شيخ متقن حتى تستطيع أن تقرأ القرآن كما ينبغي أن يقرأ به. فهذه هذا الرسم دلالة على الرسم العثماني أنه ليس هو الرسم الإملائي. الرسم الإملائي شيء ثاني والرسم العثماني شيء مختلف وهو الذي نقرأ به عند قراءة القرآن. جزاك الله خير أبو مالك. وإياك أحسن الله إليك. شكرا يا أبو مالك من القصيم إلى حفر الباطن. معنا من هناك أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أحمد تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نغيظ له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مرة ثانية. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. أحسنت يا شيخ أحمد جزاك الله خير كلامه طيب ما شاء الله. والله تعلمنا منكم ربنا في ميزان حسناتكم إن شاء الله وتشقكم أكثر يا رب. آمين. الله يبارك. مستمع للبرنامج دائم يا أحمد. والله دائما بس من البرنامج اللي تلاوت القرآن كريم ربنا يجزي العاملين عليها خير الجزاء ويوفقهم يا رب. ما شاء الله الله يبارك فيك يا أحمد. أنت وين تعمل؟ والله بعمل راعي في مواشي أغنام كذا. ما شاء الله. والراديو بجوالك ولا معك جهاز راديو؟ والله في جوال الشيخ عبد الباسط ورحمه الله والشيخ عبد الرحمن السديق ربنا يوفقه كلهم وتلاوة القرآن الكريم والمهم داومين عليك أنا ربنا يوفقنا إن شاء الله. ماشي آمين يا رب. الله يبارك فيك يا أحمد وينفعك بما استمعت وتعلمت ويبارك للجميع. شكرا لأحمد من حفر الباطن وهو من المستمعين المتابعين بشكل جيد للإذاعة. الآن إلى الاتصال التالي. من؟ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا محمد؟ خير الحمد. حياك تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم لا يصدونهم. لا عشان تجيبها مضبوط أول شيء اقرأها بتأني. ثاني شيء أنت معك المصحف؟ إيه مين. ممتاز. وإنهم لا يصو بهذه الطريقة لا يصدونهم. إيه طيب. وإنهم لا يصد الياء افتحها عشان تضبط معك. لا يا طيب. وإنهم لا يصدونهم عن الذكر عن السبيل صحيح؟ وإنهم لا يصدونهم عن السبيل. أنا بقول لك شيء. أنت حاول أنك أول شيء الكلمة تراها جزئين. لا يصدونهم. لا لا يصدونهم لا يصدونهم أو اللام الحال والكلمة حال الفعل ليا هو مشكلته في الياء إيه لكن أنت محمد نعم الفعل هو يصدون إيه تعرف أنت يصدون صح واضح حتى معنا يصد يصد ويصدون دخلت عليها لا صار لا يصدون معليش دخلت عليها هنا بالعكس طيب أشوفها الحين يلا وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليتني بيني يا ليت بيني يا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم ينفعكم ولن ينفعكم ايوه ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين احسنت يا محمد جزاك الله خير وبارك الله فيك لكنني بسالك سؤال غالبا يعني اذا بغيت تقرا القران ايش الطريقه اللي تحاول تصح فيها تلاوتك انت طبعا يعني اتصالك اصلا على البرنامج اكيد هو رغبه في تصحيح التلاوه كذا ولا لا؟ اكيد نعم لكن انت غالبا لما تكون لحالك مثلا وفتحت المصحف كيف الطريقه اللي تستخدمها او تستعملها في التلاوه التي تريد ان تكون فعلا صحيحه؟ هل ترتل او تقرا مجرد قراءه خفيفه كذا او انك تتأنى كلمه كلمه او انك تستمع مثل ما ذكرت؟ لا استمع تستمع كثير واكثر ما تستمع اليه من المشايخ يعني قراء الحرم كذا اي قراء الحرم ما شاء الله بارك الله فيك يا محمد احسن الله اليك امين شكرا لك يا محمد الان معنا حنان من الرياض السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا حنان تفضلي حنان انت حاطه سبيكر لا او سماعات لا لا طيب لان الصوت شوي او الحين طيب تفضلي استعيذي بالله وقائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يا ليت بيني وبينك قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي وما كان في ضلال مبين أحسنت يا حنان جزاك الله خير ما شاء الله تبارك الله شاركة طيبة شكرا لك يا حنان في أمان الله شكرا من معنا الاتصال التالي محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا محمد من وين من محايل عسية طال عمرك حياك الله تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين أحسنت يا محمد بس يكفي لهنا جزاك الله خير محمد سنت بارك الله فيك شكرا شكرا يا محمد من محاي العسير في أمان الله الاتصال التالي من معنا جاهز طيب أذكر مستمعينا الكرام بأن نقرأ في هذه الحلقة من سورة الزخرف من الآية 36 إلى الآية 40. نسعد باستقبال اتصالاتكم للتلاوة على الرقم 011-405-2999. طيب تفضل شيخ يوسف بالتنبيه الذي تود الإشارة لي قبل أن يجهز الاتصال التالي. طيب لاحظت يعني على كثير من يقرأ عندنا في البرنامج هنا أو حتى في الحلقات التأثر بمن يسمع، يعني مثل الأخ محمد من حي العسير لاحظت أنه كأنه يعني ما شاء الله نحو الشيخ الشريم في الحرم، وهذا شيء طيب الواحد أنه في تعلمه أن يقلد غيره في حال التعلم، لكن بعد ما يتعلم ويجد أنه بدأ يحفظ ويقرأ وخاصة عندما يكون مثل إمام مسجد جيد أن يأخذ له طريقا لنفسه، وهذا يبين أثر قراءة القارئ على نفسه أولا، ثم بعد ذلك التأثر يكون عندما يقرأ الشخص ويفهم ما يقرأ ليس مقلدا لما يقرأ. فإذا كثر التقليد غالبا يكذا كثر التقليد خاصة في مجال في المجف بعد ما يعني يضبط قراءته تصبح قراءته فيها شيء من الملل بالنسبة للمستمعين. لماذا؟ لأنهم قد استمعوا للأصل وأكثر من سماع الأصل ثم يأتي هو مقلدا فيكون تأثر المستمع بكيف سيقرأ هذه الآية مثل ما قرأ الشيخ فلان، فيصبح عنده شيء من الانشغال أكثر من التأثر والفهم لما يقرأ. هذا مرة التنبيه عليه، ولكن جيد في حال التعلم يعني في مرحلة التعليم جيد الواحد أنه يعني يقلد غيره حتى يعني يمسك مثل ما يقولون الخط وبعد ذلك يأخذ. أهم شيء أنه يستطيع التخلص من التقليد بعدين. أي بعدين أهم بعض شيء. الناس يمسك مع ما لا إذا مسك الله ينعى نفسه. طيب نأخذ هذا الاتصال من الرياض. عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. عبد الله مرة ثانية. ومن يعش ضم فقط وليس واو. يعش عن ذكر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الضاد مثل ما بينا أنت سمعت أول الحلقة. انتبه لا نقيض له لا تجعلها نقيض له لا نقيض له خطأ الصحيح نقيض له امسكها امسك الضال لا تخليها تفلت في اللسان هم تصير فيها قلقلة. يلا تفضل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. افتح العين يا عبد الله. ولن ينفعكم اليوم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. أحسنت ما شاء الله عليك شيخ عبد الله، صوتك ما شاء الله كذا جذاب جميل ما شاء الله. الله يبارك. الله يحفظكم استودعكم الله. شكرا عبد الله من الرياض في امان الله. الى القصيم معنا من هناك عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا عبد الرحمن، تفضل استعد بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. ينفعكم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. أحسنت يا عبد الرحمن. سبق شاركت مسابقات يا عبد الرحمن؟ لا. مسابقات قرآنية؟ لا. كم تحفظ؟ قرآن كامل ما شاء الله. وترى الشيخ ما يسأل أحد يقول له سبق شاركت مسابقات إلا ما شاء الله تقييم عالي. لا واضح أن ما شاء الله أداءه جميل، اهتمامه بأحكام التجويد على درجة عالية جدا. لكن هل شاركت في مركز الماهر عندكم في القصيم؟ لا. طيب جيد، لو عرضت نفسك عليهم اذهب إليهم، اذهب إليهم وقل لهم أنا عندي مهارات قرآنية وأبغى أشوف. كم عمرك أول شيء؟ 18. توك حلو، يعني هذا عمر مسابقات. جيد، لو ذهبت الأخوة في مركز المهرة في أو الماهر في بريدة عند الشيخ عبد الرحمن العليان جزاه الله خير، مجتهد وإنسان كشاف في الأمور هذه، يبحث عن هذه الأصوات الجميلة. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. آمين. موفق يا عبد الرحمن، وإن شاء الله نقابلك في إحدى المسابقات القرآنية. الآن معنا نجلاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا نجلاء، تفضلي استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم العين افتحيها، ينفعكم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. أحسنت يا نجلاء، كم تحفظين يا نجلاء؟ الحمد لله القرآن كامل. القرآن كامل ما شاء الله. في حلقات التحفيظ الدور ها؟ أيوة. لا في معهد بس الحين المعلم. إي ما شاء الله، الله ينفع بك ويبارك فيك. ما شاء الله، أحسنتي يا نجلاء، أسعدتينا بهذه المشاركة وهذا المستوى الطيب اليوم. ما شاء الله مشاركات المسابقات، يعني سبحان الله. لا مو كذا، يعني في بعض الأحيان تشعر بأداء القارئ مذ أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تجد سبحان الله الحروف قائمة، الهمزات تجدها محققة، الحروف الاستعلاء وحروف الاستفال تجدها في أماكنها. هذا يبين على أن الأداء يعني فيه شغل، إما أن حافظ القرآن وقرأ على شيخ متقن فيبقى أثره عليه. أيضا يعني أخت نجلة عندما سألتها، أنا سألت هذا السؤال لأني كنت صراحة بقولها لابد أن تذهبي وتعلمين الناس القرآن بهذه التلاوة الجيدة، لأن فعلا يعني الساحة بحاجة إلى أمثال نجلاء في قراءها، في قراءتها وأدائها. وأيضا عبد الرحمن من القصيم ما شاء الله يعني أداء متميز، لا يكون حفظه لنفسه فقط، إنما يذهب ليعلم غيره حتى يحصل الخيرية. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن علم آية من كتاب الله فله أجرها وثوابها متى تليت. نعم، فينبغي على القارئ أو المجيد لقراءة القرآن أن يعني يزكي ما تعلمه إلى غيره. نعم. إلى جدة معنا من هناك عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد العزيز، تفضل. الله يحييك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

لا لا زلت في طار الحفظ. إيه طيب ضروري إنك إذا إن شاء الله حفظتي إنك تعلمي ما شاء الله الحولك إذا كنت في إدار إنك ترجعي لهم وتكوني معلمة معهم ما شاء الله قراءتك متميزة أداء جميل جدا في مخارج الحروف وأحكام التجويد فهي ضروري جدا أن تعلمي غيرك. نفع الله الحمد لله. نفع الله بكم فاطمة ما شاء الله. شكرا لك يا أم فاطمة من جازان. الآن معنا عبد الله من الرياض. السلام عليكم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. أهلا وسهلا ومرحبا حياك الله. تفضل. أذكركم بأوراقكم. الله يجزاك خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. أحسنت يا عبد الله جزاك الله خير. ما شاء الله. شكرا لك. شكرا لك يا عبد الله من الرياض في امان الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم بعد هذا الفاصل مستمعينا الكرام. طبعا في الاسبوع الماضي اختتمت مسابقات او مسابقة قرآنية وهي مسابقة أمير منطقة الرياض لتحفيظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الخامسة. شيخ يوسف أنت حضرتها واستمعت للمشاركات فيها؟ المسابقة كانت قبل شهر تقريبا ولكن الاحتفال كان الأسبوع الماضي الثلاثاء الماضي. أي نعم. فكانت مسابقة حقيقية جدا بقوة المتنافسين فيها على مستوى منطقة الرياض ومحافظاتها فكانت يعني على أعلى مستوى لا من ناحية التحكيم لا من ناحية الأداء المتسابقين لا من ناحية حتى التنظيم كانت متميزة. جيد. طبعا نسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف فضيلة الشيخ يوسف بن تركي التركي المدير التنفيذي لمسابقة أمير منطقة الرياض. السلام عليكم شيخ يوسف. السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. أهلا ومرحبا وسهلا. طبعا أنا كنت أتحدث مع الشيخ يوسف وهو يعني في مركز إعداد المتسابقين في مكنون وكنا نتحدث أيضا عن هذه المسابقة ونسعد بك أكثر الآن حتى تعطينا صورة أوضح للمستمعين فيما يتعلق بهذه المسابقة أرقام إحصائيات في هذه الدورة الخامسة. نعم حياكم الله جميعا وحيا الله الشيخ يوسف والإخوة المستمعين والمستمعات. المسابقة بحمد الله تقام سنويا وهذا العام وقبل ثلاثة أيام في الثلاثاء الماضي احتفلنا ب نتائج الدورة الخامسة وتكريم الفائزين من الطلاب والجمعيات الفائزة على شرف راعي الجائزة أمير منطقة الرياض حفظه الله. الأرقام هذه المسابقة مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت بتصفيات من كل جمعية من الجمعيات الثلاثين في المنطقة والمراكز الستة في مدينة الرياض وتحصل من هذا المرحلة الأولى وترشح 220 طالب وطالبة من هذه الجمعيات. ثم بعد يعني هذه المنافسة بدأت المرحلة الثانية وهي التصفية في خمس مناطق تقريبا وخمس محافظات في الأفلاج والمجمعة والمزاحمية والدوادم والرياض وكان في كل محافظة مجموعة من الجمعيات سبعة جمعيات تقريبا بحيث يتنافسون فيما بينهم للوصول للمسابقة أو التصفية النهائية. وشارك في هذه التصفية الثانية قرابة 205 طلاب وطالبات متأهل منهم للمرحلة النهائية 150 طالب أو 105 طلاب وطالبات على مستوى منطقة الرياض، ثم في المرحلة النهائية في 25 و 26 من شهر ربيع الأول أقيمت المنافسة بين هؤلاء الطلاب من 27 جمعية، فاز منهم 46 طالب وطالبة، هم من تم تكريم الطلاب في الأسبوع الماضي، وسيتم تكريم الطالبات بإذن الله تعالى خلال الأسبوعين القادمات بإذن الله عز وجل. بإذن الله. طبعا هذه المسابقة هي تأتي يعني ضمن سلسلة من البرامج والمسابقات التي تقدمها المملكة العربية السعودية في دائرة اهتمامها بالإسلام والقرآن الكريم. أيضا نحن على بعد تقريبا شهرين أو قريبا من هذا الموعد من مسابقة الملك سلمان المحلية في محرم، أيضا هناك مسابقة الملك عبد العزيز الدولية، وهناك أيضا مسابقات في المناطق الأخرى في المملكة بشكل عام للقرآن الكريم والسنة النبوية. من خلال يعني موقعك كمسؤول في هذه المسابقة الشيخ يوسف، يعني تقييمك للتفاعل مع مثل هذه الأنشطة والبرامج القرآنية؟ نعم أحسنت. هي في الحقيقة كما تفضلت هي تأتي المسابقات ضمن مجموعة من البرامج والمبادرات التي تقوم عليها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بإدارة الجمعيات وكذلك أمانة المسابقة المحلية والدولية يعني استخراج وانتقاء الأفضل من الطلاب ليمثلوا سواء المناطق 13 أو حتى يمثلوا المملكة في المسابقات الدولية، وهي لها أثر كبير على الطلاب، أصبح الطلاب يتسامعون بها، أصبح الطلاب يتنافسون عليها، أصبحت الجمعيات تنشئ مراكز خاصة للعناية بطلاب المسابقات، تجد في كل جمعية أنشأوا مراكز ل يعني العناية بالطلاب ووضع برامج مكثفة لهم ويعني تأهيلهم لمعرفة أساليب المسابقات وتحسين الأداء وما إلى ذلك. ويمكن الشيخ يوسف قريب منك في مركز إعداد السابقين بالرياض أيضا يشارك في مثل هذه المراكز ويؤهل طلاب مدينة الرياض لمثل هذه المنافسات. ونحن اليوم رفعنا أسماء أيضا المرشحين لمسابقة خادم الحرمين الشريفين المحلية من تأهل من منطقة الرياض، وكانوا الحقيقة طلاب متنوعين ما بين طلاب من جمعية الرياض ومن بعض الجامعات والوزارات داخل هذه المنطقة المباركة. ما شاء الله تبارك الله. عادة هذه المسابقة يعني يعود لمسابقة أمير منطقة الرياض، بالنسبة للمشاركين هي يعني تعتبر هذه المسابقة بشكل عام مرحلة أولى أو مرحلة أولية لمسابقة الملك سلمان بالنسبة لكم أنتم على الأقل في الجمعية؟ نعم، في الرياض هي الحقيقة هي البوابة للمشاركة في والترشيح في مسابقة خادم الحرمين الشريفين ولغيرها من المسابقات الدولية التي تطلب الوزارة بعض المشاركين من الجمعيات، فيكون الطلاب الحقيقة تأهلوا لما يخرجون مثل هذه المسابقة يكون قد استعد بشكل جيد وتأهل بشكل جيد، فيكون التأهيل اللاحق سهل عليهم بإذن الله تعالى. جميل. طيب ختام هذه المداخلة معك شيخ يوسف، بماذا تريد أن توجه الكلمة؟ الحقيقة في الختام أقول لأبنائي الطلاب والطالبات ممن فاتهم الحظ سواء في المشاركة أو في التأهل، نعم، هنا اليوم نبدأ الاستعداد للمسابقة في دورتها السادسة، فالله الله بالاستعداد والتأهل، وأمامكم سنة كاملة للفوز بلقب جائزة أمير منطقة الرياض. جميل. الشيخ يوسف بن تركي التركي المدير التنفيذي لمسابقة أمير منطقة الرياض متحدثا عن هذه المسابقة في دورتها الخامسة والتي اختتمت مؤخرا وكرم الفائزون فيها، وإن شاء الله ستكون لنا متابعة مع أيضا مسابقة الملك سلمان القادمة مشيئة الله تعالى. شكرا لك شيخ يوسف، حياكم الله على السلامة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا، وقد تلونا في هذه الحلقة من سورة الزخرف من الآية 36 إلى الآية رقم 40. وشيخ يوسف بشكل عام تقييمك لما استمعت إليه من مستوى المشاركين والمشاركات؟ الحقيقة يعني لما استمعنا إليه من تصر علينا نجد أن المستويات عالية جدا، يعني ولذلك خاصة يعني بعد ما سمعنا الأخت فاطمة والأخ أيضا عبد الرحمن من القصيم والأخت نجلة أيضا وعبد العزيز، كل هؤلاء يعني حقيقة تميز في أدائهم، تميز في قراءتهم، يؤهلهم إلى أن يعلم الناس الخير. فأنا دائما ما أتذكر هذه الكلمة لمشايخنا الكرام ممن تعلمنا عليهم وسندنا ركبنا بركبهم، يعني كانوا حريصين على أن عندما نأخذ معلومة أن ننشرها للغير، فلا نحتفظ فيها، نحتفظ في هذه المعلومة سواء حكم تجويدي أو أداء في الصحيح في القراءة، فلا بد أن نعلم غيرنا، حتى أن تعليم الغير يثبت المعلومة لديك في المستقبل بإذن الله عز وجل. وهذا يعني ما نطمح إليه جميعا، إلى أن نصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.